أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى: لكم دينكم، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه هو الشرك، ولي دين الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. فالفرق بين الإضافتين أن إضافة دين المشركين إليهم باعتبار إيش؟ أنهم اخترعوه وافتروه من قبل أنفسهم. وأما نسبة دين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله فالمقصود به الإعلام بأن هذا الدين رضيه الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فدين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم وحي رب الأرض والسماء. فدين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم وحي رب الأرض والسماء. والآية للبراءة من دين المشركين، والآية للبراءة من دين المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقول لكم دينكم ولي دين لإعلان البراءة من دين المشركين، فهي ليست للتخيير. ومن سواقط القول بأخرة ذكر هذه الآية للدلالة على حرية الأديان، وأن للعبد ما اختاره من دين. قالوا: لأن الله قال لكم دينكم ولي دين، فلكل أحد دينه الذي يدين به، وهذا معنى باطل. فالمعنى المراد في الآية هو بيان البراءة من كل دين مخالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن تلك الأديان أديان باطلة، وإلا لما برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل فيما يذكر من الآيات التي يوهم ظاهرها، التي يتوهم من ظاهرها عندما نقص علمه أنها تفيد التخيير في الأديان. فإن دين الله واحد، ولكن تلك الآيات هي للبراءة أو للتهديد والوعيد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن الآية للتهديد والزجر، وليس لجعل الناس أخياراً فيما ينتقون من دين يدينون به. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما معاني التخيير وجعل هذا حرية للخلق كما يريدون وفق ما افترعه بعض المتأخرين، فهذه معان باطلة لم تبنى على أصول الشريعة ولا صدرت من مشكاتها، ولكنها تصدر من خيارات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو غير ذلك. وأما الذين يدينون بدين الإسلام ويفهمون خطاب الشرع وفق ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلف الأمة رحمهم الله، فإنهم يعلمون أن هذه الآيات يراد بها تارة البراءة ويراد بها تارة التهديد والوعيد. نعم.